وإذا تأمل الإنسان في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من نطفة جعلها الله في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. 360 مفصل من العظام المستدقة والطويلة والقصيرة والمستقيمة والمنحنية، مفاصل وأوتار وأعصاب، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، النظام العصبي إبداع في خلق الإنسان. عندك 9 أبواب في جسدك، بابان للسمع وبابان للبصر وبابان للشم وباب للطعام والكلام وبابان للإخراج، إبداع في خلق الإنسان. ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.